الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب تطهير الجنان والأركان من أدران الشرك والكفران للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي رحمه الله. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: الخامس، الرابع، أخذنا الرابع، أي ما هو الرابع من نواقض التوحيد: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. قال رحمه الله: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. الناقض الخامس من نواقض التوحيد أو نواقض الإسلام: من أبغض شيئا من أمور الشرع أيا كان هذا الشيء، سواء كان فرضا أو ركنا أو سنة، من أبغضه لكونه من الشرع فهو كافر، لأنه قد نقض الدين، فهو يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام، لأن بغضه إياه دليل على عدم رضاه به حتى ولو عمله لسبب من الأسباب. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثلاثة، ويسلموا تسليما. الأول التحكيم والرضا به، ثانيا لا يجدون في أنفسهم حرجا من قبوله، بل يتقبلونه بكل صدق راضين بذلك، سواء أدركوا حكمته أم لم يدركوا حكمته. ثالثا يذعنوا ويسلموا وينقادوا لأمر الله عز وجل، ينقادون لأمر الله سبحانه وتعالى. فإن أبغض شيئا من الشريعة فإنه ليس بمسلم، بل يعتبر قد نقض دينه. نعم. قال السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه. والدليل قوله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الناقض من أخضر النواقض، لأنه قد يقع فيه البعض دون أن يشعر، وهو الاستهزاء بدين الله أو بالرسول أو بالقرآن أو بالمؤذن أو بالإمام لدينه أو لقراءته، يستهزئ به من أجل دينه ويكرهه لذلك، أو يستهزئ ولو لم يكره يسخر منه، فإن هذا كفر بنص كتاب الله عز وجل، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. قال أحدهم ذات يوم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجبن أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نزلت آيتان: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لا تعتذروا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالآية صريحة في كفر من استهزأ بدين الله. ولذلك كان هذا الرجل يجري خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر، قال يا رسول الله إنما هو كلام نقطع به الطريق وما كنا نريد، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجيبه وإنما يجيبه بالآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تسمع بعض الناس يستهزئ باللحية، آخر يستهزئ بالصلاة، أو يستهزئ برجال الحسبة عندما ينادون للصلاة، أو يستهزئ بالسواك، أو يستهزئ بأي سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذات يوم أحد العقلانيين الذين يخضعون الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لعقله القاصر، كان ينكر أحاديث بركة زمزم وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم من ما شرب له، وحديث إنه طعام طعم وشفاء سقم. قال في معرض استهزائه بذلك، قال إذن نغلق المستشفيات ونكتفي بماء زمزم، كبرت كلمة تخرج من أفواهه. الموضوع خطير جدا، إذا وصل لدرجة الاستهزاء لا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الإنسان أحيانا يتكلم بكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. انتبهوا، احذروا، إياك الاستهزاء أخطر ما يكون. سب الدين والاستهزاء وسب الله ورسوله ردة عن دين الله سبحانه وتعالى، فاحذروا من ذلك. فضل. قال رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر من نواقض الإسلام، لأنه أصلا مبني على ماذا؟ على الكفر، هو مبني على الكفر، ولا ينجح إلا بالكفر، ولا يؤثر إلا بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن صاحبه أي متعاطيه يعبد الشياطين من دون الله، ولا بد أن يصرف لهم شيئا من أنواع العبادة ولو بالإشارة بالرأس. حدثني أولا قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه الآية نص في أن الساحر كافر، وذلك لأنه يستخدم الشياطين بأن يعبدهم من دون الله بأي شكل من أشكال العبادة، ولو ادعى خلاف ذلك لا يصدق. ومعلوم أنه إذا خدمهم بشيء من الطقوس فإنهم قد يسخرون له بعض الأمور الخارقة للعادة فيغتر الناس بها ويظنون أنها من الكرامات، يغترون بها ويظنون أنها من الكرامات، وهي من خوارق السحرة والمشعوذين. أخبرني إخوة من الله عليهم بالهداية بعد أن كادوا أن يتعلموا ماذا؟ السحر، وكان عندهم ما يسمى بكتاب شمس المعارف وغيره. يقول: هناك طقوس لا أريد أن أسردها لك، لكن آخر طقس هو الكفر، آخر تلك الطقوس هو الكفر، يعني يقولون اذهب افعل شيئا فيه كفر، إما تأتي بالمصحف وتبول عليه، أو تلقيه في القاذورات، أو تسجد للشياطين، أو تعمل أي عمل فيه كفر، تنجس القرآن الكريم، المهم أي شيء فيه كفر بالله يفعله من أجل أن يؤثر ماذا؟ سحره، وهو بإذن الله يؤثر. فعلينا أن نحذر من السحر والسحرة، فإن الساحر كافر، ولا يجوز أن نتداوى عند السحرة، فإن الذهاب إلى السحرة والكهان حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وعيد شديد لمن صدقه حتى بالحكم بالكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا إذا لم يصدقه بمجرد أن يأتي. والحديث الآخر الخطير: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد إيش؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الذهاب إلى السحرة قد يكون كفرا إذا صدقته، لا سيما إن طبقت طقوسه وتعويذه. أدركت أناسا يذهبون إلى بعض الكهان وقد فرضوا عليهم ذبائح معينة ذات لون معين تذبح ولا يؤكل منها، هذه بطبيعة الحال تذبح لمن؟ للشياطين، للجن. وآخر يفرضون عليه أن لا يعني يفعل شيئا من التعاويذ الشركية، من التعاويذ الشركية ونحو ذلك من فعل أولئك السحرة والكهنة والمنجمين، فلنحذر منهم جميعا فإنهم كفار. نعم، ما نكمل ولا كم ناقض باقي؟ كم صفحة؟ طيب نبدأ الآن في الأسئلة حفظك. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سؤال مغلف. نعم. ذا الشجون يقول: مسجدان في مدينة ما في بلد ما بينهم حوالي 200 متر فقط، وكل له إمام وجماعة، وزيل العتيق منهما وبني مكانه كما يقال صندق يبنى الجدي، وحصل خلاف بين جماعة المسجدين. السؤال: هل المسجد العتيق هذا الصلاة فيه جائزة؟ وإذا كان جائزة هل لها أجر الجماعة أم الواجب عليهم يذهبوا إلى المسجد المبني بينهما حوالي 200 متر مربع؟ إذا كان الذهاب إلى المسجد الآخر يشق عليهم فليصلوا في مسجدهم القريب منه، وإذا كان لا يشق عليهم فالأولى أن يذهبوا إلى المسجد المهيأ. ولعله لا يخفى على شريف علمكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم ماذا؟ تكتب آثاركم. إذن كلما تطول الخطوات كلما يكون الأجر أكثر. وحديث أجرك الثلاث الذين يعني فذلكم الرباط، فذلكم الرباط كم ثلاثة؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ما هي؟ ومنه كثرة الخطا، ومنه كثرة الخطا إلى المساجد. فإذا يعني الأولى إذا كان لا يشق عليكم أن تذهبوا إلى ذلك. أما إن كانوا قد بنوا هذه الصندقة تعصبا ولا يريدون أن يصلوا في المسجد الآخر من أجل يعني كراهية أهل ذلك المسجد، لا هذا لا يجوز، هذا والعياذ بالله يأثمون بهذا، يأثمون بهذا. فليذهبوا إلى المسجد الذي هيئ لهم ولو مشوا بعض الخطوات التي تنفعهم إن شاء الله عند الله عز وجل. نعم. أسأل الله إليكم. يقول وفقه الله، هناك بعض الكتيبات توزع خارج الحرم المسجد. نعم. يقول هل العهد عليه تدعو إلى بعض الشركيات والاستغاثة؟ هل يذكر شيء من أسمائها؟ أي ذكر. اذكرها. تدعو إلى الشركيات وبعض الاستغاثة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم الصاد. وهذا الكتاب يسمى يا رسول الله لماذا نحبك لماذا أصلي عليك. نعم. هذا الكتاب كتاب خرافي ومليء بالشركيات وبدعاء غير الله سبحانه وتعالى، وفيه استغاثات شركية ولم يعرف عند أهل العلم ولا يعتمد عند أهل العلم، وهو قريب من كتاب مأخوذ من كتاب ما يسمى بدلائل الإيش الخيرات وغيره من الكتب الفاسدة الخرافية المليئة بالشركيات، وقريب من كتاب مفاهيم يجب أن تصحح وغيرها من الكتب الفاسدة، ومثل كتاب الدعاء المستجاب. هذا فيه أسماء منسوبة لله وليست من أسماء الله الحسنى. كتاب الدعاء المستجاب لا تلتفت إليه، كتاب خرافي. من ذلك أنه خصص لكل يوم من أيام الأسبوع دعاء معينا ما أنزل الله به من سلطان. ومن ذلك أنه يقول إن أعظم دعاء لله كما يقول صاحب هذا الكتاب عبد الجواد الذي ليس بجواد، يقول في هذا الكتاب إن أعظم نداء لله هو أن تقول سبحانك اللهم ياهو. أستغفر الله، أن ننادي الله بياهو. ياهو هذا نباح وليس نداء لله. قل يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا عزيز يا حكيم، إلى آخر أسماء الله الحسنى المعروفة. أما ياهو، أسألك بالله يا أخي، لو واحد يناديك من الشارع الآن يقول لك ياهو، تقبل هذا النداء؟ فكيف ترضاه لربك؟ كيف ترضاه لربك؟ وأعجب من هذا أن صاحب هذا الكتاب نفسه له كتاب خرافي آخر يسمى ولله الأسماء الحسنى، جعل معادلة رياضية في أن أعظم اسم هو حرف الهاء فقط، يعني فقط تقول ها كأنه كلب ينبح بالضبط. ثم جعل فلسفة يقول معادلة، يقول لي أن أصل اسم الله 11 حرفا، ثم جعلها بشكل تناقصي إلى أن تنتهي إلى حرف الإيه؟ حرف الهاء فقط. هذه الطقوس طبعا إما من اليهود ولا من الهندوك ولا من النصارى ولا من الفلاسفة. هذا كل كلمة هو ليس باسم الله. هو شوف، خذ قاعدة عندك، الضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة إذا لم تقترن بما يدل بما تدل عليه من اسم معين لا يجوز أن يوصف بها الله عز وجل. أنت عندما تقول هو، لا ندري تقصد هو الله، هو محمد، هو بكر، هو زيد، هو علي، هو الحيوان، ما ندري وش تقصد، لأنه ليست من أسماء الله. هل تجدون في كتاب الله أن الله ذكره وحدها أو قرنت بما يدل على أن المقصود هو الله؟ انظر إلى قول الله عز وجل، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الخالق البارئ المصور، إلى آخر الآيات، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هل تجدون أنه جاءت وحدها؟ مستحيل، لا يمكن، إلا إذا دل السياق على أن المراد بها مع ما جاءت فيه من سياق الله عز وجل. كذلك هذا، كذلك الذي، إذا لم تقترن بما تدل عليه لا يجوز إطلاقها على الله تبارك وتعالى. ومن يزعم أنه من أسماء الله فقد افترى على الله وأدخل في أسمائه ما لم يأذن به الله. نعم. يقول هل تباح مداعبة الزوجة في نهار رمضان وإن أنزل هل عليه شيء؟ والله يا أخي الكريم الأولى ألا تفعل. أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث نفسها أن النبي قبل بعض أزواجه وهو صائم، لكن مع ذلك قالت ومن منكم يملك إربه، وكثير من الناس تقع منهم حوادث قبلة فا إلى آخره إلى أن يقع المحظور. أنا أرى أن تبتعد ومن منكم يملك إربه. نعم. أنا لا أقول القبلة في حد ذاتها تفطر، لكن أقول انتبه، فإنك قد لا تتحكم في نفسك وقد يستهويك الشيطان فيوقعك في المحذور الأكبر. نعم. سؤال طويل اختصره. نعم نختصره، يرجو تنبيه إلى نصيحة إلى شباب أهل السنة والجماعة في خضم هذه الفتن في هذه الأيام. والله يا إخوتا الواجب على أهل السنة الاجتماع على التوحيد ونبذ كل ما يخالف ذلك، والواجب عليهم إذا اشتعلت الفتن في بلادهم أن يلزموا بيوتهم وأن يعتزلوا تلك الفتن. أعجبني أخ حبيب وهو عامي ليس متعلما، لكن بعض الناس يؤتيه الله فقها، قال أنا من ذلك البلد الذي تقع فيه الفتن في هذه الأيام. قلت وماذا فعلت؟ قال أمسكت بأولادي وأغلقت عليهم الباب وقلت صلوا واطلبوا ربكم، إن وجدنا مسجدا نستطيع الوصول إليه بدون أذى فبها، وإلا نلزم بيوتنا ونصلي فيها. قلت والله حسنا فعلت. قلت من أرشدك إلى هذا؟ قال والله لا لم يوجهني أحد، لكني كنت أريد أن أسأل العلماء هل عملي هذا صحيح أم لا. قلت والله عملك هذا هو العمل الصحيح، اعتزلوا تلك الفتن ولا تخوضوا في الميادين التي تقع فيها المظاهرات التي استقيت من اليهود والنصارى، أيا كانت تلك المظاهرات، سواء كان المؤيدون لفلان أو المعارضون لفلان، كل هذه المظاهرات مظاهرات شيطانية إبليسية، سواء غلفت باسم الدين أو غلفت باسم العلمنة والتقدم وما إلى ذلك. وأنا لا أستغرب أن يقع فيها الغوغائيين والعوام، أنا أستغرب من دعاة يسمون دعاة الصحوة، خليني أكون معكم صريح، يغردون في أماكن التغريد الهازئ الهازل الهزيل المريض بتأييد هذه المظاهرات لتأييد فلان أو علان، ودعاة يشار إليهم بالبنان زيد وعمرو وفلان وفلان وفلان. أقول ألا يتقون الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله والله والله يمين أتقرب بها إلى الله وأسأل عنها يوم القيامة أنهم مشاركون في سفك دماء المسلمين، وأقسم بالله على هذا، إن والله الذي لا إله غيره، إن الذين يصيحون في المظاهرات ويؤيدونها ولو كانوا من أدعياء الصحوة، وخذوها عني فتوى أتقرب بها إلى رب العالمين، والله الذي لا إله غيره من يؤيد تلك المظاهرات، والله إنه مشارك في سفك دماء المسلمين. هذه ما تجوز، ليست مظاهرات، ليست من أعمال البر، هذه من أعمال الشياطين، هذه من أعمال اليهود، هذه من أعمال الغرب، هذه من أعمال الفرنج، هذه من أعمال الماسونية. قد يقول قائل طيب أنتم تقولون هذا الكلام وأنتم تؤيدون الإخوة الآن في سوريا. نعم أقول لك نعم نؤيدهم. ليش؟ أما لو أخذوا رأي المشايخ في بادئ الأمر لكانوا في عافية وما ورطوا أنفسهم تحت نيران هذا اللعين الكافر المسمى بشار الكلب. ولكن بعد أن وقع الفأس في الرأس وتورطوا والآن هم في يعني استهدفهم وهو يريد أن يمحو أهل السنة هناك، فليس أمامنا إلا الوقوف معهم بالطرق الشرعية بما نستطيع وبما يوجه به العلماء وولاة الأمر. هذا هو الذي ينبغي. أما والله لو ابتداء يستشارون في المظاهرات ابتداء قلنا لا تتظاهروا، لأن المظاهرة ليست من دين الله، لكن الآن هو مستميت في القضاء على أهل السنة، فليس أمامنا إلا تأييدهم. هذا حتى لا يسأل سائل يقول طيب أنتم لماذا موقفكم من سوريا كذا، موقفكم من الآخرين كذا. أما ما يجري في البلاد الأخرى فوالله يجب أن تلزم بيتك، يجب عليك أن تلزم بيتك، كن حلس بيتك، اسلم. الفتن هذه يدركها العلماء عند بدايتها، وأما الجهال لا يدركونها إلا بعد أن يصلوا بماذا؟ بنارها. فاتقوا الله والزموا بيوتكم يا أهل الكناية، يا أهل الكنانة، ويا أهل بلاد كذا وكذا، إلزموا بيوتكم وادعوا الله والجأوا إليه، ولا تعيدوا زيدا ولا عبيد من هؤلاء المتناحرين والعياذ بالله. نعم، يكفي أن المظاهرات يا أخي مبدأ ماسوني، مبدأ يهودي، من أين جاءنا؟ من أين عرف؟ هذا في مخططات بروتوكولات حكماء صهيون. نعم، والله لا يدخل فيها إلا الجاهل لا يعرف الدين الصحيح، سواء أيد فلانا أم عارض فلانا من الناس. أحسن الله. إلزم بيتك، إلزم بيتك، اتق الله والزم بيتك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول يريد أن يطلب العلم الشرعي وأمه تمنعه من الخروج له، ماذا يعمل؟ والله يا أخي إذا كانت أمك بحاجة إليك فأمكث معها واطلب العلم بما تستطيع، ولو بطريق التواصل مع العلماء. أما إذا كانت لا تحتاج إليك فلا يشترط أن تأذن لك في الذهاب إلى طلب العلم. نعم، إلا إذا كنت أنت وحيدة وليس عندها من يرعاها غيرك. ما زال الأسئلة كثيرة كثيرة كثيرة جدا في هل يجوز مخالفة الإمام في عدد الركعات؟ والله يا أخي الكريم أنا قلت وأكرر في كل عام، قل الأمر فيه سعة، ولا أرى بعض التشدد في تحديد عدد الركعات. أما أنا أكلمك عن نفسي، لو صليت وحدي لما زدت على 11 ركعة، لأنها أقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عندنا 3 أمور أدلة في جواز الزيادة. 1، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. وهنا أنبه على أن من أوتر أول الليل ثم أراد التهجد فليتهجد، ولكن لا يوتر مرة أخرى. 2، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى 2 بعد 11 ركعة، فصار صلى في الليل كم ركعة؟ 13 ركعة. 3، قوله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. 4، فعل أكثر أهل العلم على مر العصور والأيام، وأن الأمر فيه سعة. روي عن بعض أهل العلم أنه كان يصلي 100 ركعة، وروي أنه صلى أكثر من ذلك، فبحسب ما يستطيع، لأن بعض الناس لا يستطيع الإطالة في الركعات فيصليها خفيفة مع سور قصيرة، ويعدد يصلي 100 ركعة، 200 ركعة، 50 ركعة، لا حرج في ذلك إن شاء الله، والأصل في ذلك الإباحة والحل. نعم، يقول هل يشترط في الدعاء استقبال القبلة؟ والله إن حصل لعله يكون أولى، لكن ليس شرطا، ليس شرطا. نعم، يقول أمه اعتمرت، لعلنا لدرس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.